القريب ليس له ذلك، بل يبدأ بالأدنى فالأدنى، ويبدأ بالأقرب بابا. وقد مر معنا في الترجمة السابقة قال أي إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا، وهذه قاعدة تعد في هذا الباب، أي مراعاة الأدنى فالأدنى. إذا كان يعني على ضوء الحديث السابق، إذا كان للإنسان جارين وعنده هدية واحدة يعطيها الأقرب بابا، وإذا كانوا ثلاث جيران وعنده هديتين، وإذا كان عنده خمس جيران وعنده أربع هدايا، نفس القاعدة تمضي في الجميع على ضوء قوله عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما منك بابا. هذه قاعدة، هذه قاعدة تراعى في في في هذا الباب فيما يهديه الإنسان، فليست مختصة في السؤال ذاته إذا كان الإنسان جارين، بل لو كان له عشرة جيران والهدايا خمس إلى من يعطيها؟ إلى الأقرب بابا. فإذا قاعدة الأدنى فالأدنى التي هي في الترجمة التي معنا الآن يدل عليها حديث عائشة إلى أقربهما منك بابا. والأثر الذي ساقه عن أبي هريرة ضعيف الإسناد، علقمة ابن بجالة مجهول لا يعرف كما قال الذهبي رحمه الله، لكن يغني عن حديث عائشة رضي الله عنها وحديث صحيح ثابت يغني عنه في تقرير هذه القاعدة، وهي أن يبدأ بالأدنى فالأدنى من الجيران لعموم الحديث إلى أقربهما منك بابا. باب من أغلق الباب على الجار. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. هذا الباب في ضمن وجملة أبواب عديدة في بيان الوصية بالجار وحقوق الجار، قد تقدم معنا في لقاء الأمس جملة من الأبواب المتعلقة بهذا الموضوع. في هذا الباب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أغلق الباب على الجار، أي حكم من فعل ذلك وما له أو ما عليه من الإثم في هذا الصنيع وما عليه من العقوبة. من أغلق الباب على جاره، والمراد بأغلق الباب على جاره أي دونه، أغلق الباب دونه وأوصله دونه في حال احتياج جاره إليه وفي حال وجود فضل من الناس ونعمة الله تبارك وتعالى عليه، ويكون جاره محتاجا، يكون جاره محتاجا فيمنع جاره ويغلق بابه دون جاره. وغلق الباب دون الجار في حال احتياج الجار إليه ومجيئه لطلب المساعدة منه، إن كان باشر ذلك أمام الجار فهذا إضافة إلى ما فيه من تضييع حق الجار فيه من الفظاظة والغلظة ما فيه، وهذا قد يسمعه بعض الناس ممن غلظت نفوسهم وساءت أخلاقهم، قد يأتيه من هو محتاج فيظهر عليه انزعاجا من ذلك فيغلق الباب أمامه بشدة، فهذا غلق للباب مع إساءة. ويتناول غلق الباب أن يغلق الباب دون جاره مع علمه باحتياج جاره إليه، احتياج جاره إليه فيغلق الباب دون جاره حالما له من الخير الذي تفضل الله تبارك وتعالى عليه به ومن عليه به. قال: باب من أغلق الباب على الجار. وأورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، شك الراوي. وهذا فيه دقة السلف رحمهم الله في الرواية وعنايتهم بالألفاظ، مع أنه لو قال زمان أو قال حين المعنى متقارب والمؤدى واحد، لكن هذا من دقتهم. وإذا كانت هذه دقتهم في ألفاظ الصحابة فكيف بألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: وما أحد، لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، أي أنه يؤثر أخاه المسلم بديناره ودرهمه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيؤثر أخيه على نفسه. وهذا من شدة ثقتهم بما عند الله عز وجل وهوان هذا الأمر، أمر الدينار والدرهم عليهم وطلبهم ما عند الله عز وجل من الفضل والعطاء والنوال. فكان أحدهم يرى أن أخاه المسلم أحق ديناره ودرهمه فيؤثره على نفسه به. يقول: لقد أتى علينا زمان وهذه حالنا، أتى علينا زمان وهذه حالنا، أن الدرهم والدينار عند أحدنا يرى أن أخاه المسلم أحق به. وهذا فيه دلالة على عنايتهم بالصدقة والنفقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، وذلك بسبب إقبال الناس على الدنيا، بسبب إقبال الناس على الدنيا فيصف حال الناس في زمانه. وإذا كان ابن عمر رضي الله عنه يخبر بما شاهده في زمن التابعين وانقراض جل وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان يخبر عن الحال في تلك الزمان بهذا الإخبار، فكيف الحال بالناس في الأزمنة المتأخرة؟ إذا كان ابن عمر يشتكي من حال الناس في ذلك الزمان المتقدم، فكيف بالأزمنة المتأخرة؟ ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي قبله هو خير منه، وفي كل عام تربلون. إذا كان ابن عمر رضي الله عنه قال هذه المقالة في زمانه، فما عساه أن يقول لو كان في زماننا هذا، أو لو شاهد الأمر في زماننا هذا؟ قال: والآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. وربما بلغ الحال ببعض الناس أنه ربما أصبح الدينار ليس أشد عنده وآثر عنده من أخيه المسلم، بل ربما صار الأمر في بعض الناس أن الدينار والدرهم أحب عنده من الإسلام ومن الدين، ولا يبالي أن يضيع دينه في سبيل درهمه وديناره، لا يبالي أن يضيع الدين في سبيل الدرهم والدينار، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. متى يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ إذا كان الدينار عنده والدرهم آثر وأولى من الدين. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متهلك بجاره يوم القيامة، متهلك بجاره أن يشتكيه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ضيع حقه ومنعه معروفه، منعه معروفه مع كونه زائد عن شاجته وجاره محتاج إليه، فعنده شيء زائد عن حاجته وجاره محتاج إليه ويمنعه معروفه، فيكون يوم القيامة هذا متعلق بجاره يشتكيه إلى الله عز وجل، يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال: هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، أغلق بابه دوني أي أوقف الباب ولم يخرج، لا لم يخرج من داره معروفا أو برا أو إحسانا إلى داره المحتاج، فيشتكي هذا الجار إلى الله سبحانه وتعالى من حال جاره ومنعه لمعروفه. إذن هذا الحديث يدل على أن هذا الأمر من عدم القيام بحق الجار ومن التضييع لحق الجار، وأن العبد يحاسب على ذلك يوم القيامة، وأن الجار يطالب، الجار الذي ضيع حقه مع احتياجه إليه يطالب بذلك يوم القيامة ويشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه المصنف من طريق ليث وهو ابن أبي سليم، قالت التقريب: صدوق افترط جدا ولم يتميز حديثه فترك، لكن حسن الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث لغيره، أي له ما يعضده ويتقوى به كما هو مبين في سلسلته الصحيحة رحمه الله برقم 2616. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.